المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله بسؤال حول أنساك الحج الثلاثة، لعلكم تتفضلون بذكرها إجمالا للإخوة المستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأنساك ثلاثة. الأول الإفراد، والثاني القران، والثالث التمتع. أما بالنظر للإفراد فصفته أن الشخص يحرم بالحج من ميقاته، إن كان في مكة يحرم في مكة، وإن كان بين ميقات وبين مكة فيحرم من المكان الذي أنشأ منه الحج، وإن كان في الميقات أو قبل الميقات فيحرم من الميقات، ما يحرم من بلده، ما ينوي من بلده بل ينوي من الميقات. وإذا قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويستمر في إحرامه، ويخرج إلى منى ويبيت فيه ليلة تسعة، ويذهب إلى عرفة ويقف مع الناس إلى غروب الشمس، ثم يأتي إلى مزدلفة ويبيت فيها، ثم إذا صلى الفجر وقف ودعا الله جل وعلا، ثم يأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم يأتي بطواف الإفاضة. إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، ثم يأتي إلى منى ويبيت فيها ويرمي الجمار في اليوم الثالث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمار بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبقى بعد ذلك عليه طواف الوداع وليس عليه هدي. أما بالنظر إلى القارن فهو يحرم على ما سبق من ناحية المكان، لا إذا كان في مكة، فإذا أراد أن يحرم بالقران فإنه يخرج إلى التنعيم، فيحرم من الميقات أو من المكان الذي أنشأ منه العمرة والحج، لكن إذا كان في مكة فكما سبق فيقول لبيك عمرة وحجة، بخلاف الأول فإنه يقول لبيك حجة. وأعمال القارن ما تختلف عن أعمال المفرد إلا في مسألتين. المسألة الأولى أن المفرد ليس عليه هدي، وأن القارن عليه هدي. المفرد ليس عليه هدي والقارن ليس والقارن عليه هدي. ثانيا أن المفرد أتى بالحج فقط، وأما القارن فإنه أتى بعمرة وحج، ودخلت أعمال العمرة في أعمال الحج. إلا أن القارن إذا كان قد ساق هديا فإنه لا يتحلل حتى يذبح الهدي، وكذلك المفرد لو ساق هديا فإنه لا يتحلل إلا بعد ذبحه. أما بالنظر للنسك الثالث فهو التمتع، فهو أن الشخص يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة، ما يسافر مسافة قصر، يبقى في مكة، فإذا انتهى من أعمال العمرة بقي فيها، فإذا جاء في اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج التي سبقت من جهة الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وكذلك رمي جمرة العقبة يوم العيد، وكذلك الحلق أو التقصير، ويذبح الهدي الذي معه، ويأتي بالطواف والسعي. في إذا كان يأتي بالطواف والسعي، لأن السعي الذي سعاه في الأول ذاك سعي العمرة وهذا سعي الحج، فالمتمتع لا يقدم السعي، سعي الحج لا يقدمه على وقته، لأن وقته يكون بعد طواف الإفاضة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع خليل درويش خليل، مصري مقيم بالمملكة، له سؤال يقول فيه: طفت طواف الوداع في حج ماضي قبل الظهر، وذهبت إلى محطة الباص وجلسنا حتى 11 مساء ولم نجد سيارة إلى البلد التي نريد الذهاب إليها، وبعد أن جاءنا المسؤول وقال لنا لا توجد سيارات إلا في الصباح، قال ذهبت واشتريت طعام وأكلت، وبعد ذلك جاءت السيارة وسافرنا ولم نعد طواف الوداع مرة ثانية، فماذا علينا؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أنتم لما طفتم للوداع كنتم تشتغلون في السفر، وبناء على ذلك فليس عليكم شيء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة والزكاة إلى أقرب الأقربين كأولاد الأخ والعم علما بأنهم أيتام؟ الجواب: لا مانع من دفع الزكاة ودفع الصدقة إلى من ذكره هذا الشخص، لكن بشرط ألا يوجد لهم من يقوم بالإنفاق عليهم والكسوة، فإذا لم يوجد من ينفق عليهم ويكسوهم، وكانوا أيضا غير قادرين على النفقة والكسوة، فلا مانع من إعطائهم صدقة أو زكاة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا محمد ظافر من الرياض، يقول بأنه ذهب لأداء العمرة واستأجر سيارة أجرة لأجل الذهاب للعمرة، ولكنه قام بفصل العداد قبل التحرك من الرياض، فما الحكم في ذلك وماذا يجب عليه الآن بالنسبة للعمرة؟ الجواب: هذا التصرف متعمد، وهذا فرع من فروع الغش من جهة والخيانة من جهة أخرى، والإنسان مأمور بأداء الأمانة ومنهي عن الغش، فأداء الأمانة واجب والغش محرم، يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا خيانة من جهة كما سبق، وغش من جهة أخرى، والواجب عليك أن تعطي صاحب السيارة الأجرة التي تستحق لو لم تفصل العداد، وإذا أديت له هذه الأجرة فليس عليك في ذلك بأس. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه منسيبة من العراق، محافظة أربيل، لها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال تقول: هل على المرأة المسلمة غسل إذا فحصتها الطبيبة فحصا داخليا أي داخل الرحم؟ الجواب: هذه المسألة يعني لا، ما خرج شيء يوجب الغسل، لأنها لم تذكر شيئا يوجب الغسل، لكن لو أحست مثلا بشهوة أو ظهر منها شيء فهذا يكون موجبا للغسل، وكل امرأة أعلم بنفسها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن الدعاء بدعاء الأنبياء المذكور في القرآن كقوله تعالى: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الجواب: الشخص يدعو بما يلائم حاله من جلب نفع أو دفع ضر، لكن كون الإنسان يسأل ربه أن يجعله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمنزلة أي واحد من الأنبياء فهذا من الاعتداء في الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول: إذا كان على شعر الرأس شيء صغير يربط به الشعر عند الوضوء، هل يجب إزالته قبل المسح عليه أم لا؟ الجواب: أن الشخص يمسح على جميع الشعر ولا يكون هناك حائل بين الماء وبين الشعر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من جاء إلى الحج بالطائرة ونزل في جدة، فهل يحرم من جدة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فجعل لأهل نجد قرن المنازل، وجعل لأهل المدينة ومن يأتي من جهتها جعل لهم ذا الحليفة، وهكذا بقية المواقيت. فالشخص إذا جاء من جهة ميقات، سواء جاء من جهة البر أو من جهة الجو أو من جهة البحر، فإذا جاء من جهة البر فتارة يمر على ذات الميقات، وإذا مر على ذات الميقات فإنه يحرم منه، وإذا جاء من البر ولم يمر على ذات الميقات ولكنه حاذى فإنه يحرم من المحل الذي حاذى فيه الميقات. وهكذا بالنظر للجو، إذا حاذى الميقات في الجو يحرم أيضا، وهكذا بالنظر للمحاذاة الشخص الذي يأتي عن طريق البحر. أما ما يفعله كثير من الناس، يأتي مثلا بالطائرة من جهة المدينة، ويأتي مثلا بالطائرة من جهات أخرى، وينزل في جدة ويحرم من جدة، فهذا شخص أحرم بعدما تجاوز الميقات. والشخص إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات فإنه قد ترك واجبا من واجبات العمرة إذا كانت عمرة، أو من واجبات الحج إذا كان حجا، ومن ترك واجبا فعليه دم، وهذا الدم ذبيحة تذبح في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بالنسبة لوقت الدفع من عرفة متى يكون؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، ولما تحقق غروب الشمس دفع، فالشخص في جميع أمور دينه يسأل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال أيضا في كثير من المواقف في الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبناء على ذلك فإن الشخص لا يدفع قبل العصر ولا يدفع بعد العصر، ولكن يدفع بعد تحقق الغروب. والدولة جزاها الله خيرا محافظة على هذا المبدأ، فإنها تمنع الناس من الدفع حتى يتحقق الغروب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع يوسف محمد هنوة، سوداني مقيم بالمملكة، يذكر بأن عمله يحتم عليه السفر لمدة تزيد على 12 يوما ذهابا وإيابا. يقول: وفي العام الماضي أفطرت 12 يوم من شهر رمضان ولم أصمه حتى الآن، لأن الطريق كان شاق، بل ذلك كان قبل 5 سنوات. هل أصوم 12 يوم قضاء، أي في أي زمن كان، أم لا بد أن يكون مع الصيام شيء آخر؟ أرجو إفادتي. الجواب: يلزمك مع الصيام كفارة عن كل يوم بسبب تأخير القضاء عن وقته، فإن وقت القضاء ما بين رمضان الذي أفطرت فيه وبين رمضان الذي يأتي بعده، هذا هو وقت القضاء بالنسبة للقادر، وأنت لم تذكر أنك غير قادر، فالأصل أنك قادر، وبناء على ذلك فإنك تطعم مع القضاء، والإطعام هو كيلو ونصف عن كل يوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل حاء ميم عين يذكر قضية عرضت له، أنه عقد قرانه على فتاة ولم يدخل بها، وعندما اقترب موعد الزواج الذي حدده مع والدها رفض الوالد هذا الزواج، ورفضت البنت أيضا هذا الزواج. يقول: سألت عن الأسباب، فتبين لي بعد فترة أن هناك شخص تقدم لخطبة هذه الفتاة ووعدهم بأمور كثيرة كمنزل وفيلا فاخرة وحلي وأموال طائلة. يقول: هل يتم طلاقي أو طلاقها عن طريق القضاء الشرعي؟ وهل أرسل إليها نفقتها وإن لم تستلمها رافضة، فماذا أفعل؟ وما حكم من قام بتحريض هذه الفتاة على الزواج ونقض زواجي منها؟ الجواب: من المعلوم أن الشريعة تحافظ على مصالح الأمة وتحافظ على مصالح الفرد، وكذلك تحافظ على مصالح الأسرة، والشخص إذا خطب وعقد له فلا يجوز لشخص آخر أن يتقدم بطلب الزواج، لأن هذا اعتداء. وكذلك لو خطب شخص وأعطي، فلا يجوز لشخص آخر أن يتقدم لخطبة هذه البنت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وجاءت أدلة من الشريعة تقرر هذا المبدأ، وهو مبدأ، وهذا المبدأ من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفيه أدلة كثيرة لا يتسع البرنامج لذكرها، لكن هذه القاعدة متقررة في الشريعة، وبناء على ذلك فهذا الشخص الذي تقدم عمله حرام، وبالنسبة لك أنت الأمر راجع إليك من ناحية الطلاق من عدمه، وإذا كنت قررت الطلاق فإنك تستحق جميع ما دفعته، لأن السبب جاء من قبلهم، وأيضا هذا السبب ليس بسبب شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أحمد مستمع من المغرب يقول: إذا أقيمت صلاة الجماعة وكان أحد الناس يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة في حالة ما إذا خشي فوات الجماعة؟ الجواب: تقام صلاة الجماعة ويكون الشخص قد دخل المسجد، فيشرع في صلاة النافلة. في هذه الحال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا، أو يعني معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصلاة إذا أقيمت فليس للشخص حق أن يتطوع، لا صلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني لا يدخل الشخص في صلاة نافلة، يعني فلا صلاة إلا الفريضة. وأما إذا كان قد دخل في النفل قبل الإقامة، قبل إقامة الصلاة، فإذا كان يتمكن من إتمامها قبل تكبيرة الإحرام أتمها وكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام. وإذا كان يخشى من فوات تكبيرة الإحرام فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام في يكبر معه تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل الذي رمز لاسمه بالحروف ألف جيم نون من الرياض يقول: هل من الممكن إزالة شعر الرقبة وهل ذلك خطأ، علما بأنني محافظ على السنة ولله الحمد من إعفاء لحيتي ونحو ذلك؟ الجواب: إذا كنت تريد إزالة شعر لا علاقة له بلحيتك فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع من ضواحي المدينة المنورة يسأل عن الحسد، يقول: أرجو توضيح بعض النقاط التي تساعد المسلم أن يتخلص من الحسد وأن لا يقع في الحسد لإخوانه المسلمين. الجواب: الحسد يأتي على وجوه. الوجه الأول أن تتمنى زوال نعمة في شخص، هذه النعمة قد تكون صحة، وقد تكون مال، وقد تكون زوجة، وقد تكون وجاهة، إلى غير ذلك من الوجوه التي أنعم الله بها على من شاء من عباده. فإذا كنت تحب أن تزول هذه النعمة من هذا الشخص فهذا نوع من الحسد، ولا يجوز لك أن تتمنى هذا الشيء، ولا يجوز لك أن تتمنى هذا الشيء. الحالة الثانية أن تتمنى زوال هذه النعمة وانتقالها إليك، أن تتمنى زوال هذه النعمة وانتقالها إليك، يعني تكون وجيها، تكون غنيا، وهو يسلب هذه النعمة، فأيضا هذا أمر لا يجوز. لكن إذا تمنيت أن يجعل الله لك نعمة مثل هذه النعمة، صحة مثل صحة فلان، مال مثل مال فلان، وجاهة مثل وجاهة فلان، زوجة مثل زوجة فلان، فهذا يسمى بالغبطة، هذا يسمى بالغبطة، وليس عليك في هذه الحالة بأس. والشيء الذي أنصح به هؤلاء الأشخاص الذين تكون عندهم هذه الصفة أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا، يكثروا من ذكر الله جل وعلا، ويكثروا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بدلا من أن يفكروا فيما أنعم الله على من شاء من عباده، ويحب زوال هذه النعمة من الشخص أو زوال هذه النعمة وانتقالها إلى الحاسد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من فاطمة من الطائف بعثت بمجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة تسأل، تقول: إذا أكلت أكلا دسما والتصق الدسم والزيت بيدي وشفتي ثم توضأت للصلاة، فهل وضوئي صحيح أم لا بد من غسل ما التصق بالصابون؟ الجواب: هذا يرجع إلى معرفة هذا اللاصق، إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا حصل شك عند الشخص فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبناء على ذلك فإنه ينظف نفسه قبل أن يبدأ في الوضوء، سواء أكان ذلك متحققا أو مشكوكا فيه، وبالله التوفيق.